إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن قضاء رمضان، عن قضاء رمضان، ويتعلق بالحديث عن قضاء رمضان الكلام عمن أفطر أياما من رمضان عامدا والعياذ بالله تعالى بغير عذر، وكذلك من أفطر أياما من رمضان معذورا يعني لعذر من الأعذار التي جعلها الشرع يعني مبيحة للفطر، مثل أن يكون مريضا أو يكون مسافرا، وكذلك أيضا المرأة الحائض والمرأة النفساء، فقد أوجب الشرع عليهما الفطر وعليهما القضاء، وكذلك من الأعذار التي يعني تبيح الفطر الحمل والرضاع وكذا. فالمقصود أن هناك يعني من يفطر أياما من رمضان أو رمضان يعني كله لعذر من الأعذار ويكون عليه القضاء، وهناك من يفطر عامدا. والذي عليه الأئمة الأربعة أنه لا فرق بين يعني المتعمد والمعذور، كلاهما عليه القضاء. طبعا الفرق بينهما في الإثم، يعني المتعمد والعياذ بالله تعالى عليه يعني إثمه وجرمه، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أيضا أن يقضي الأيام التي فاتته، وكذلك المعذور أيضا عليه أن يقضي الأيام التي فاتته. فما الدليل على أن المتعمد عليه أن يقضي؟ الدليل على هذا قصة الرجل الذي يعني جامع امرأته في نهار رمضان، وكان عامدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هلك، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فالرجل يعني كان متعمدا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء وأمره بالكفارة، لأن طبعا هنا الفطر إذا كان بالجماع كما ذكرنا يكون عليه كفارة أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيفعل 60 مسكينا، هذه هي الكفارة. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالقضاء، جاء في روايات صحيحة للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمره بالقضاء. كذلك أيضا الحديث الذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عامدا فليقضي، ومن زرعه الحيء فلا قضاء عليه، الذي يتعمد الاستقاء فليقضي، والذي يعني غلبه القيء بدون يعني تعمد فلا قضاء عليه. وأن الشاهد أن من تعمد أن يستقيء هذا تعمد أن يفطر في نهار رمضان، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. إذن يعني الصحيح أنه لا فرق بين المتعمد والمعذور، كليهما عليه القضاء، كليهما عليه القضاء، لكن طبعا الفرق أن المتعمد آثم وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والمعذور ليس آثم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: قضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت. نعم، اللي يتقيأ عاهدا عليه القضاء، والذي غلبه القيء بدون تعمد فليس عليه قضاء، صيامه صحيح وليس عليه قضاء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: قضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت. قضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت. إنسان إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان عليه أن يقضيها في أي وقت، لكن المقصود يعني في أي وقت قبل حلول رمضان التالي، أي وقت يعني قبل حلول رمضان التالي، ليس له أن يؤخر يعني إلى رمضان الذي بعده، ولكن عليه أن يقضي في أي وقت من السنة إلى أن يأتي رمضان التالي. قال وكذلك الكفارة، أيضا الكفارة لا تجب على الفور، يعني ذكرنا هي كفارة الجماع في نهار رمضان وكذا عليه كفارة، الكفارة أيضا لا تجب على الفور، وإنما هي على التراخي، يعني هي دين في ذمته وعليه أن يكفر في أي وقت. قال فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاء عنها في صحيح مسلم أنها كانت يعني يكون عليها أيام من رمضان أثرتها بسبب الحيض أو يعني عذر من الأعذار، ولا تتمكن يعني من قضاء هذه الأيام، لا يتيسر لها أن تقضيها إلا في شعبان قبل حلول رمضان الثاني. وذكرت هي رضي الله عنها يعني العذر سبب يعني تأخيرها للقضاء، قالت يعني ما كنت أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان لمكان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا، لأنها كانت يعني ترى أن الصيام يبعدها عن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام يعني بحقوقه على أكمل وجه وكذا، فكانت يعني تؤجل القضاء لهذا السبب، فلا تتمكن يعني من القضاء إلا في شعبان قبل أن يأتي رمضان الثاني. ولأجل هذا فإن عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صارت تواظب على الصيام، حتى أنها كانت تصوم الدهر يعني تطوعا، كانت لا تفطر فقط بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعني يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، وتصوم بقية السنة كاملة يعني تنفلا إلى الله تعالى، يعني ولكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تتنفل يعني بالصيام وكذا، وكانت يعني ترى أن خدمتها للرسول صلى الله عليه وسلم وكذا يعني تكون يعني بقوتها ونشاطها وكذا تكون أفضل، فكانت تؤجل القضاء. المقصود أن هذا دليل يعني على أن الإنسان يجوز أن يؤجل القضاء مع فرصة لغاية شعبان، يعني بحيث يعني قبل أن يدخل رمضان التالي يكون قد انتهى من قضاء يعني. نعم. نعم. هنا يعني حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه تصريح هل كانت يعني تتنفل، هل كانت تصوم شيئا من النوافل قبل أن تقضي ما عليها من رمضان، أو أنها كانت يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتنفل بأي شيء من الصيام التطوع، الله أعلم. يعني الحديث ليس فيه تصريح بشيء من هذا، يعني يحتمل أنها كانت مثلا تصوم عاشوراء وعرفة وكذا، يعني لكن الله أعلم يعني هل كانت تتنفل مثلا بصيام الستة من شوال أو أنها لم تكن تصومها، يعني لم تصرح بشيء منها، فالعلم عند الله سبحانه. طيب يقول والقضاء مثل الأداء، بمعنى أن من ترك أياما يقضيها دون أن يزيد عليها. معنى القضاء مثل الأداء يعني الذي أكثر أياما يعني من رمضان يقضي أياما بعددها بالضبط، يقضي أياما مثلها بالضبط، يعني الذي أكثر خمسة أيام من رمضان عليه أن يقضي أياما مثلها نفس العدد، يعني خمسة أيام وهكذا، الذي أفطر عشرة أيام يقضي عشرة أيام وهكذا. قال ويفارق القضاء الأداء في أنه فيه التتابع، يعني الأداء يكون متتابعا، المقصود هنا ضمير يعود على الأداء، الأداء يعني يكون متتابعا، لكن القضاء لا يشترط أن يكون متتابعا، القضاء يختلف عن الأداء لأنه لا يشترط أن يكون متتابعا. يعني الإنسان إذا أفطر خمسة أيام من رمضان فالأيام الأيام التي أفطرها هذه كانت متتابعة، لأن رمضان صوم متتابع شهر يعني كاملا ليس، لكن بالنسبة للقضاء، بالنسبة للقضاء فإنه لا يشترط فيه أن يكون متتابعا، يمكن أن يقضي يوما ثم يفطر مثلا عدة أيام ثم يقضي يوما وهكذا، أو يوزع مثلا عليه خمسة أيام، أو كان يصومها مثلا في خمسة أشهر كل شهر يصوم يوما لا حرج، لأن القضاء لا يشترط فيه أن يكون متتابعا يعني متتابعا. قال لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي ومن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فليصم عدة الأيام التي أفطر فيها في أيام أخر متتابعات أو غير متتابعات، فإن الله تعالى أطلق الصيام ولم يقيده. الله تعالى قال فعدة من أيام أخر، لم يقل متتابعات ولا غير متتابعات، معنى الأمر فيه يعني توسعة. القضاء لا يشترط أن يكون متتاليا، يمكن أن يفرق الأيام التي عليه. وجاء في حديث ضعيف يعني رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع. ولكن يعني بغض النظر عن هذا الحديث، يعني فالأصل أنه لا يجب التتابع إلا بدليل، وما دام ليس عندنا دليل يوجب على الإنسان التتابع فبالتالي لا يجب التتابع. قال: وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الحاضر ثم يقضي بعده ما عليه ولا فدية عليه، سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، وهذا مذهب الأحناف والحسن البصري. قال: ووافق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأحناف في أنه لا فدية عليه إذا كان التأخير بسبب العذر. مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وافقوا الأحناف في أنه لا فدية عليه إذا كان التأخير بسبب العذر، وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير، فقالوا عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي ما عليه بعده ويفدي عما فاته عن كل يوم مدا من طعام. قال: وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به، فالظاهر من ذهبت إليه الأحناف فإنه لا شرع إلا بنص صحيح. هنا يعني مسألة، وهي الإنسان إذا أخر القضاء حتى جاء رمضان الذي بعده، كان عليه أيام من رمضان، أفطر مثلا 5 أيام من رمضان وأخر القضاء لغاية ما جاء رمضان الذي بعده، هو طبعا كان ينبغي أن الإنسان يقضي قبل أن يجيء رمضان الذي بعده. طب لو حصل أنه أخر حتى جاء رمضان الذي بعده، هل فقط عليه القضاء أو يلزمه شيء آخر مع القضاء؟ فهنا يعني مذهب الأحناف قالوا ليس عليه إلا القضاء، ليس عليه إلا القضاء فقط، وليس عليه يعني أي فدية أو يعني كفارة أخرى، فقط يعني عليه أن يقضي. وكان عليه 5 أيام مر عليها 3 أو 10 سنوات، فقط عليه أن يقضي الأيام التي عليه فقط. لكن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأصحابه قالوا لا، هناك فرق. الذي أخر القضاء، شوف هل هذا التأخير كان لعذر أو لغير عذر، فإذا كان التأخير لعذر ليس عليه إلا القضاء فقط، وأما إذا كان التأخير لغير عذر، بغير عذر فعليه القضاء، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، أن يطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم من الأيام التي يعني أخر قضاءها لغاية من جاء رمضان الذي بعده، فعليه أن يقضي وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. في الحقيقة يعني دليل الجمهور المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة دليلهم أقوال الصحابة رضي الله عنهم، استدلوا على هذا بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة كانوا يأمرون من أخر القضاء حتى دخل رمضان الذي بعده، كانوا يأمرونه أن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم من الأيام التي أخر قضاءه، وهذا أحوط. وطعام المسكين كم مقداره؟ إذا كان الإطعام من القمح أو دقيق القمح فيكفيه مد من الطعام، مد اللي هو ربع الصاع، الصاع 3 كيلو جرامات، والمد ربع الصاع، ربع 3 كيلو يعني هيكون كم؟ نص كيلو ونص، نص كيلو 750 جرام، يعني 750 جرام من القمح أو دقيق القمح. أما إذا كان القطع من طعام آخر مثل الأرز أو غيره فيكون نصف صاع، يعني حوالي كيلو ونص جرام عن كل يوم أفطره، يعني يطعم كيلو ونص رز أو تمر أو شعير أو عدس فاصوليا، أي نوع من الحبوب التي تكال وتدخل أو الثمار التي تكال وتدخل، فيطعم عن كل يوم كيلو ونصف إذا كان أي شيء غير القمح. إذا كان القمح يكفي 750 جراما فقط. فهذا يعني عمل من فتاوى الصحابة رضي الله عنهم في من أخر القضاء. طيب لو الإنسان أخر القضاء عدة سنوات، هل الفدية يعني تتكرر وتكرر السنوات؟ يعني الإنسان مثلا كان عليه مثلا يوم أفطره منذ 10 سنوات ولم يقضيه حتى الآن، فمر عليه يعني 10 رمضانات وهو لم يقضي هذا اليوم، فطبعا عليه أن يقضيه. بالنسبة للفدية، هل عليه يعني فدية عن كل سنة أخرها أو فدية واحدة فقط تكفي؟ هنا الإمام مالك والإمام أحمد يقولان فدية واحدة فقط تكفي أيا كان عدد السنوات التي أخرها، هذا يعني أصح. والإمام الشافعي قال لا، كل سنة أخرها عليه فدية، عن كل سنة أخرها، هذا عند الإمام الشافعي. لكن الإمام مالك وأحمد قال يعني فدية واحدة فقط تكفي أيا كان عدد السنوات التي أخرها، يعني مهم أنه إذا أخر وجاء رمضان الذي بعده ولم يكن قضى ما عليه، فعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا عن كل يوم أفطره بغض النظر عن عدد السنوات التي أخرها. طيب قال من مات وعليه صيام، طيب ما حكم من مات وعليه صيام، عليه أيام يعني كان أفطرها من رمضان ولم يقضها وتوفي قبل أن يقضيها؟ قال أجمع العلماء على أن من مات وعليه فوائت من الصلاة فإن وليه لا يصلي عنه هو ولا غيره. هنا ذكر إيه؟ مسألة الصلاة. يقول بالنسبة للصلاة لا يقضي ولي، إذا مات عليه صلوات لم يصليها فخلص وليه لا يصلي نيابة عنه. طيب قال وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته. طيب الإنسان إذا كان عاجزا عن الصيام في أثناء الحياة لا يصوم أحد عنه في أثناء حياته. طيب فإن مات وعليه الصيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكم الإنسان. كان أفطر بعض الأيام من رمضان بسبب مرض أو بسبب سفر أو كذا، وكان يعني شفي وكذا أو رجع يعني من السفر وزال يعني العذر، ولكن بناء على أن الإنسان يجوز أن يؤخر القضاء لغاية شعبان من العام الذي بعده، فالرجل مثلا يؤخر القضاء على أساس إيه؟ كان في نيته أنه سوف يقضي فيما بعد وكذا، وقدر الله أنه توفي قبل أن يقضي ما عليه، لكن هو كان يعني جاءته فترة كان متمكنا فيها من القضاء، يستطيع أن يقضي وليس عنده أي عذر ولا شيء، ولكن هو أخر القضاء فتوفي قبل أن يقضي. فقال اختلف الفقهاء في حكمه، في حكم هذا الشخص الذي كان عليه قضاء أيام من رمضان وكان يستطيع أن يقضيها ولكنه أخرها. فذهب جمهور العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والمشهور عن الشافعي إلى أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدة عن كل يوم. فيقول يعني الجمهور قالوا إن يعني إن الذي ماتوا عليه أيام لم يصومها، قالوا لا يصوم عنه وليه، ولكن فقط يكفي أن يطعم عنه، يطعم عنه عن كل يوم مسكين. قال والمذهب المختار عند الشافعية أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى طعام عنه. والمراد بالولي القريب سواء أكان عصبة أو وارثا أو غيرهما، ولو صام أجنبي عنه صح إن كان بإذن الولي وإلا فإنه لا يصح. مقصود بالولي القريب، أي قريب له سواء كان من ضمن الورثة أو ليس من الورثة، أو حتى لو صام شخص يعني أجنبي يعني ليس قريبا له، واحد من أصدقائه وكذا حب أنه يصوم يعني قضاء عن المتوفى، ف فيجوز ذلك إذا كان بإذن الولي يعني أخبر أولياءه أنه سيقضي إيه نيابة عنه وأذن له فيجوز. والقول الصحيح أن المسألة يعني في هذا على التخيير أن الذي مات عليه أيام لم يصمها فأولياؤه مخيرون بين أن يصوموا عنه وبين أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكين، يعني يكون معهم اختيار بين أن يصوموا عنه أياما بعدد الأيام التي أفطرها أو يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا إما هذا وإما هذا. ويمكن يعني أن تفرق الأيام على عدد من الأشخاص، يعني ليس بالضرورة أن شخص واحد يصوم كل الأيام عن المتوفى، المتوفى كان عليه مثلا يعني 10 أيام أفطرها من رمضان يمكن أن يوزعها قرابته عليهم مثلا 10 من أقاربه كل واحد يصوم عنه يوما، أو 5 مثلا من أقاربه كل واحد يصوم يومين عن المتوفى ويجزئه هذا. ويمكن أيضا أن يطعم يعني الأولياء لا يجب عليهم أن يصوموا نيابة عنه، ولكن في هذه الحالة إذا لم يصوموا عنه فيطعمون عن الأيام التي أفطرها قريبهم المتوفى يطعمون عنه عن كل يوم مسكينا. والدليل على هذا ما رواه أحمد والشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وجاء في رواية يعني إسنادها ضعيف يعني عند البزار بلفظ إن شاء، لكن الرواية التي في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لكن كما ذكرنا يعني قال العلماء يعني هذا على التخيير وليس على الإلزام، أن الذي يموت عليه الصيام يجوز أن يصوم عنه وليه ويجوز أن يطعم وليه أيضا عنه عن كل يوم مسكين. طيب، وروى البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. قال النووي: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محقق أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. فالحديث يعني فيه رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، وهذه المرأة يعني كان عليها صيام نذر، يعني كما يستفاد من بعض روايات الحديث أن يعني كانت نذرت أن تصوم شهرا، فتوفيت المرأة قبل أن تصوم هذا الشهر الذي كانت يعني نذرت أن تصومه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيا؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، اقضي عنها إيه هذا الشهر الذي كانت نذرته على نفسها وماتت، فصمه أنت نيابة عنها. طيب، قال: التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها، التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها. طيب، هنا البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها نوعان، يعني هناك نوع يعني يطول بعض البلاد يطول نهارها بحيث يعني لا يأتي ليل ونهار خلال 24 ساعة، يعني يستمر النهار مثلا يعني عدة أشهر، يستمر النهار عدة أشهر ويستمر الليل عدة أشهر، يحصل في بعض البلاد هذا يعني يأتيها نهار عدة أشهر ويأتيها ليل عدة أشهر، فهذا نوع من البلاد. فمثل هذا النوع من البلاد فعليهم يعني أن يقدروا له، يعني ينظروا أقرب البلاد إليهم، أقرب البلاد إليهم فيها ليل ونهار خلال 24 ساعة، ويعني يتبعون مواقيتهم، يتبعون مواقيتهم في الصيام، ينظرون أقرب البلاد إليهم فيها ليل ونهار خلال 24 ساعة ويتبعون مواقيتهم. النوع الثاني من البلاد يعني بلاد يعني يطول فيها النهار مثلا جدا ويقصر الليل جدا في بعض الفصول، وبعض الفصول الأخرى بالعكس يعني يطول الليل جدا ويقصر النهار جدا، لكن يأتيها ليل ونهار خلال 24 ساعة. يعني يأتيها مثلا أحيانا مثلا يكون النهار 21 ساعة ولا 22 ساعة والليل مثلا ساعتين. طيب هل هؤلاء يعني يلزمهم أن يصوموا 22 ساعة مثلا بالنهار ويفطرون ساعتين؟ هم طبعا هتدور الأيام بعد كده ويجيلهم بعد 10 سنين ولا 13 سنة ولا كذا، هيجيلهم برضه يصبح النهار ساعتين ولا 3 ساعات والليل طويل وكذا. فنقول يعني ما دام الليل والنهار خلال 24 ساعة يصومون ويفطرون، يعني أكثر العلماء المعاصرين يقولون إذا كان يعني الليل والنهار خلال 24 ساعة إذا عليهم أن يصوموا بغض النظر عن طول الساعات وقصر الساعات، فده في ليل ونهار خلال 24 ساعة إذا عليهم أن يصوموا يعني من الفجر إلى الغروب مهما طال عدد الساعات، إلا إذا الإنسان يعني خشي على نفسه يعني ضررا محققا خلاص يعني يصبح معذورا فيفطر في هذه الحالة ويقضي بعد ذلك في أي وقت كما يؤدي القضاء من أجل الأيام اللي هي القصيرة وكذا. طبعا العذر هذا يكون ضرورة يعني بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، إذا كان فعلا الصيام يشق عليه المشقة لا يحتملها ولا يطيقها، يعني يغشى عليه من الجوع والعطش وكذا، فإذا كان يعني لا يستطيع يعني فعلا يحاول وعجز يعني بسبب طول فالحكم في هذه الحالة أنه خلاص يفطر لأنه معذور ويكون عليه أن يقضي، ويمكن أن يؤجل القضاء إلى الفصول في السنة يعني التي يكون فيها النهار قصيرا يعني حيث يستطيع أن يصوم. لكن إذا كان يستطيع أن يصوم خلال 24 ساعة يعني يتسحر جيدا وكذا ويصوم. وكثير من الناس مثلا في حتى في البلاد العادية لا يتسحرون، يعني مثلا كثير من الناس لا يتسحرون يتمكنون يعني من الصيام، يعني ممكن وجبة واحدة يعني إذا الإنسان يعني أكل يعني وجبة جيدة وكذا واستعان بالله وكذا يعني يمكن أن يصوم ويعتدل. طيب هنا المؤلف يقول يعني اختلف الفقهاء في التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها والبلاد التي يقصر نهارها ويطول ليلها، على أي البلاد يكون؟ فقيل يكون التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة، وقيل على أقرب بلاد معتدلة إليها. والكلام هذا كما ذكرنا في حالة يعني التقدير في حالة كون النهار يعني يزيد على 24 ساعة أو الليل يزيد على 24 ساعة، ففي هذه الحالة يعني يكون هناك رأيان، يعني رأي يقول يتبعون أقرب بلد إليهم فيها نهار وليل خلال 24 ساعة، ورأي الآخر يقول لا يتبعون توقيت مكة أو المدينة لأن البلاد يعني التي نزل فيها التشريع، ومكة والمدينة يعني النهار والليل فيهما معتدل يعني مسيرة السنة وكذا فيتبعون مواقيتها، لكن يعني الأرجح أنهم يتبعون أقرب البلاد إليهم فيها ليل ونهار خلال 24 ساعة يتبعون. نعم بالنسبة يعني للصلاة أيضا إذا كان يعني عنده نهار متصل، نهار متصل مثلا عدة شهور أو كذا، فيتبعون أيضا توقيت أقرب بلد إليهم فيها ليل ونهار خلال 24 ساعة يتبعون مواقيتها في الصلاة، بحيث يعني يصلون كل يوم 5 صلوات رغم أنهم عندهم مثلا يوم نهار مستمر يعني 6 أشهر أو 4 أشهر أو 5 أشهر. يحصل هذا في ألاسكا وفي الدول الاسكندنافية وفي سيبيريا وشمال روسيا وكذا، تحصل يعني يحصل هذا الأمر أن يأتيهم يعني عدة أشهر نهار وعدة أشهر ليل. وهذا يعني مستفاد من حديث الدجال، حديث يعني في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال قال يمكث فيكم 40 سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث فيكم 40 يوما، يمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامه، قال يمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني كأسبوع وسائر أيامه كأيامه. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اليوم الذي كفنه تجزئنا فيه صلاه يوم؟ قال لا اقدروا له. قال لا اقدروا له يعني احسبوا له يعني قدروا له. قال اليوم الذي كفنه تجزئنا فيه صلاه يوم يعني خمس صلوات في السنه تكفينا؟ قال لا اقدروا له يعني صلوا كل 24 ساعه صلوا فيها خمس صلوات. وطبعا كيفيه بقى التقدير يعني لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني قال العلماء يعني يقدرون بأقرب البلاد إليهم فيها ليل ونهار خلال 24 ساعة ويتبعون تقديرهم. طيب لكن طبعا تأتي بقى في يعني أحيانا يعني بعض الأوقات يعني يكون النهار قصيرا جدا أو الليل قصيرا جدا فيصلون يعني الصلوات في مواقفهم، يعني ما دام ليل ونهار خلال 24 ساعة لا يتبعون مواقيت بلد أخرى ولكن يصلونهم في بلادهم على حسب مواقفهم. بعض إخواننا يعني الذين في روسيا وكذا يخبرون في موسكو وكذا تأتيهم أيام يعني تقريبا يكون بين العشاء والفجر يمكن ساعتين أو ساعتين ونص أو حاجة في بعض فصول السنة، لكن يعني يصلون العشاء في المسجد ويجلسون لغاية ما يصلوا الفجر يعني بين العشاء والفجر ساعتين. يعني يصلوا العشاء ويظلوا فيها يعني يدوب بعد الصلاة كده ساعة ولا ساعة ونص ويأذن الفجر ويصلي الفجر. طيب قال ليلة القدر، قال فضلها؟ قال ليلة القدر أفضل ليالي السنة. ليلة القدر أفضل ليالي السنة بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها من الصلاة والتلاوة والذكر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. يعني ليلة القدر خير من ألف شهر، والألف شهر كل شهر فيه 30 ليلة يعني خير من 30,000 ليلة. معناه أن العمل في ليلة القدر أي عمل صالح يعمله الإنسان في ليلة القدر أفضل مما لو عمله ظل يعمله لمدة 1000 شهر يعني لمدة 30,000 ليلة. يعني مثلا تسبيحة في ليلة القدر خير من 30,000 تسبيحة في غير ليلة القدر، صلاة ركعة في ليلة القدر أفضل من صلاة 30,000 ركعة في غير ليلة القدر، وهكذا. يعني كل عمل صالح مثلا دولار تصدق به في ليلة القدر أفضل من 30,000 دولار تصدق بها في غير ليلة القدر، وهكذا. يعني كل عمل صالح يعني يعمله الإنسان في ليلة القدر أفضل مما لو عمله في 1000 شهر يعني أفضل مما لو عمله 30,000 مرة أو يعني ما يساوي أيضا بضع وثمانين سنة يعني حوالي 83 سنة تقريبا، حوالي 83 سنة تقريبا هي 1000 شهر يعني تقسمها على 12 فمعناها يعني أي عمل يعمله في ليلة القدر كأنه واظب عليه لمدة 83 سنة، كأنه عمل هذا العمل يعني قام ليلة القدر كأنه قام 83 سنة ظل مواظبا على القيام طيلة 83 سنة. هذا فضله عظيم، وجاء يعني في حديث في موطأ مالك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته يعني اشتكى يعني إلى الله سبحانه وتعالى أن أعمار أمته قصيرة بالنسبة لأعمار الأمم السابقة، يعني كانوا يعيشون مئات السنين وكذا، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أعمارهم بين 60 و70، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر. أعطاه الله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر يعني تتمكن به هذه الأمة من إدراك يعني الفضل الذي فاتها بسبب قصر أعمالها. قال استحباب طلبها، قال ويستحب طلبها في الوتر من 10 الأواخر من رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلبها في 10 الأواخر من رمضان، وتقدم أنه كان إذا دخل 10 الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئذر. معنى شد المئذر يعني اعتزل معاشرة النساء يعني بسبب انشغاله يعني بالاعتكاف بسبب انشغاله بالعبادة والقيام في الليالي العشرة الأخيرة من رمضان. فإذا ليلة القدر هي إحدى ليالي العشر، إحدى ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ويقول العلماء يعني نظرا لأنه يحصل يعني عادة يعني اختلاف البلدان في حساب يعني دخول رمضان، بعض البلاد يعني تبدأ يوما بداية يعني متقدمين على بقية البلدان أو كذا، فبناء على هذا الليالي الوترية في العشر الأواخر كل ليلة تكون وترية عند قوم وشافعية عند قوم آخرين. وهي ليلة القدر هي ليلة واحدة في السنة يعني لم تأتي مرتين يعني، فبالتالي في هذه الحالة يعني الإنسان يجتهد في العشر الأواخر كلها بحيث يعني يدرك فضل ليلة القدر. يعني حتى في الليالي الشافعية يحتمل أن تكون ليلة القدر على اعتبار أنها وترية عند قوم آخرين. قال أي الليالي هي؟ قال للعلماء آراء في تعيين هذه الليلة، فمنهم من يرى أنها ليلة 21، منهم من يرى أنها ليلة 23، منهم من يرى أنها ليلة 25، 29، ومنهم من قال إنها تتنقل في ليالي الوتر من العشر الأواخر، وهذا أصح الأقوال أنها تتنقل بين ليالي الوتر في العشر الأواخر. يعني في بعض السنوات تكون مثلا ليلة 27، في سنة أخرى تكون ليلة 25، في سنة أخرى ليلة 21، وهكذا تتنقل في ليالي الوتر من العشر الأواخر. قال وأكثرهم على ليلة 27، يعني أرجى الليالي هي ليلة 27، ليس بالضرورة أنها كل سنة تكون ليلة 27، لكن هي في الغالب تكون ليلة 27 يعني في معظم السنوات، في معظم الأحيان يعني توافق ليلة 27، لكن ليس بالضرورة أنها كل سنة يعني لا تخرج عن ليلة 27. قال روى أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. يعني ليلة 27 هي أرجى الليالي، لكن جاءت يعني أدلة أخرى تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قري في سنة من السنوات أنه يسجد صبيحة ليلة القدر في ماء وفي صبح ليلة القدر، يعني في صلاة الفجر في ليلة القدر في إحدى السنوات أنه صلى الله عليه وسلم سيسجد في ماء وفي، يعني سينزل مطر على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأرض المسجد كانت من التراب والحصى، فسيسجد في الماء وفي. فكانت ليلة 21 في هذه السنة، فسجد صلى الله عليه وسلم ليلة 21 صبيحة ليلة 21 في ماء وفي، يعني في صلاة الفجر بعد ما انتهت ليلة 21 سجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت السماء ممطرة وسجد في ماء وفي، فدل على أنها كانت ليلة 21 في هذه السنة. قال وروى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، يعني لا يقول إن شاء الله، يعني يقول والله الذي لا إله إلا هو إنها في رمضان، يعني قطعا هذا أي شيء مؤكد. ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. فكان أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف أن ليلة القدر هي ليلة 27، لكن غيره من الصحابة رضي الله عنه بينوا أن هذا يعني كان في سنة من السنوات أو في بعض السنوات وليس في كل السنوات، وليس بالضرورة أن ليلة القدر في كل السنوات تكون ليلة 27. وهنا في هذا الحديث يعني علامة من علامات ليلة القدر، وهي أن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، يعني لا تكون الشمس صفراء ولا يكون شعاعها يعني قوية كبقية الليالي، ولكن ليلة القدر تكون الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وهناك علامات أخرى جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة، جاء علامات أخرى لليلة القدر في بعض الأحاديث الصحيحة، أن ليلة القدر يعني من علامتها أيضا أنه لا يرمى فيها بنجم، يعني الشهب، تعرفون الشهب التي تنزل لتحرق الشياطين، فليلة القدر يعني لا يرمى فيها بنجم، وأنها ليلة بلجة، بلجة يعني مضيئة، يعني ضاء يعني نسبية، يعني بالنسبة لبقية الليالي، يعني الليالي تكون مظلمة يعني ظلاما حالة وكذا، لكن ليلة القدر تكون ليلة بلجة، يعني تكون يعني الجو فيها مضيئا إذا قرن يعني ببقية الليالي، وأنها ليلة لا حارة ولا باردة، لا حارة ولا باردة، يكون جوها معتدلا أيضا مقارنة يعني ببقية الليالي، وعلى حسب يعني البلد التي هي فيها، يعني لا تكون شديدة البرودة جدا ولا شديدة الحرارة جدا مقارنة يعني ببقية الليالي. هذه يعني أربع علامات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشمس يعني تطلع صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، وأنها لا يرمى فيها بنجم، وأنها ليلة بلجة مضيئة يعني، وأنها لا حارة ولا باردة. قال قيامها والدعاء فيها، قيامها والدعاء فيها. قال روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا من فضائل ليلة القدر ومن ثوابها العظيم، أنه من قام ليلة القدر إيمانا يعني باستحبابها، إيمانا باستحباب قيامها، واحتسابا يعني طلبا للثواب من الله تعالى ليس رياء ولا سمعة، غفر له ما تقدم من ذنبه، ثوابه أن تمحى جميع ذنوبه السابقة. الحديث الذي بعده قال: وروى الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن يعني الليالي يرجى أن تكون ليلة القدر، يستحب أن يكثر المسلم من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بهذا ينتهي الحديث عن ليلة القدر، ونتوقف عنده الليلة إن شاء الله. هنا أختي يعني تسأل تقول: هل تؤخذ الزكاة يعني في شهر معين مثل رمضان، أم تؤخذ يعني في أوقات متفرقة حسب الظروف؟ جواب: أن الزكاة طبعا الزكاة نوعين، هناك يعني زكاة الفطر وزكاة المال، فواضح أن كأن الأختي يعني تسأل عن زكاة المال، فبالنسبة لزكاة المال يعني الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة وكذا، فالأصل من الإنسان أول ما يصبح ممتلكا للنصاب، أول ما يصبح ممتلكا للنصاب وهو ما يساوي قيمة يعني 200 جرام، ما يساوي قيمة 595 جراما من الفضة أو 85 جراما من الذهب، ما يساوي قيمة 595 جراما من الفضة أو 85 جراما من الذهب، فعندما يكون الإنسان ممتلكا هذا المبلغ يبدأ حساب الحول، يبدأ حساب السنة، وعند مرور سنة على تاريخ تملكه لهذا المبلغ يبدأ وجوب الزكاة عليه، سواء كان يعني اكتمال السنة في رمضان أو في غير رمضان. يعني إنسان لأول مرة يعني يتملك مثلا مبلغ يعادل يعني 85 جرام من الذهب وكذا، كان أول مرة يتملكه مثلا في بداية شهر رجب، واستمر لمدة سنة المال الذي معه لا ينقص عن هذا، يعني إما ثابت وإما يزيد، يعني لا يقل عن مقدار النصاب، استمر على هذا المدة سنة لغاية لما جاء شهر رجب الذي بعده. إذا في هذه الحالة يجب عليه أن يزكي في شهر رجب في هذه الحالة، يعني الزكاة تجب عندما تمر السنة على المال الذي يملكه الإنسان، بعدما تمر عليه السنة فيجب عليه الزكاة بغض النظر عن كونه في رمضان أو في غير رمضان. لكن لو كان الإنسان مثلا يعني يحب يعني أن يزكي في رمضان على أساس أن رمضان يعني شهر مبارك ويعني يضاعف فيه ثواب العمل الصالح وكذا، فلا بأس في هذه الحالة أن يدفعها مقدمة، يعني لا ينتظر حتى تمر سنة كاملة، لا يعني مثلا أول ما يجي شهر رمضان هو يكون لسه المال مر عليه شهرين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة، يعني لم يكمل سنة، ليس له أن يؤخر لغاية ما يجي رمضان اللي بعده، لا يمكن أن يعجل لما يجي رمضان فيدفع الزكاة مقدمة، يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة مقدمة، فإذا أحد كان موعده مثلا في أي شهر آخر غير رمضان يمكن أن هو يعجل لما يجي رمضان فيدفع مقدما إذا أحب أن يدفع في رمضان. السؤال الثاني عن صيام الكفارة المذكور في سورة المائدة ثلاثة أيام، هل يكون متتابعا أم متفرقا؟ فالمقصود هنا ثلاثة، تقصد كفارة اليمين. طبعا كفارة اليمين يعني الناس يعني سورة المائدة قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذا الإنسان إذا حدث في يمين فكفارته أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوه، إذا عجز عن هذا يصوم ثلاثة أيام، لكن لا سائل يعني حين يكون إنسان موسرا ويستطيع أن يطعم عشرة مساكين أو ما يحلف في اليمين يصوم ثلاثة أيام لا تصح، لابد من أولا يطعم عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من الطعام، يعني كل مسكين كيلو ونص رز أو تمر أو أي نوع من الحبوب أو الثمار التي تكال وتدخر. طيب يقول طيب ما فيش مساكين هنا في أمريكا، ليس بالضرورة في أمريكا، في أي بلد يعني أخرجها في أي بلد شوف، وأيضا كفارة اليمين ليست على الفور، هي على التراخي، تكون نازل في أجازة أو كذا في أي بلد أو أي صديق لك نازل في أجازة أو عن طريق أي جمعية خيرية توزع صدقات على الفقراء في أي بلد، يمكن أن تخرج يعني كفارات الأيمان التي عليك بحيث يعني يطعم مسكينا عن كل يوم إطعام عشرة مساكين، كل مسكين يعني كيلو ونص رز أو تمر أو كذا على حسب يعني سعر البلد التي سيخرج فيه. إذا الإنسان عجز يصوم ثلاثة أيام، هل في هذه الحالة يصوم ثلاثة أيام متتابعة؟ لا يشترط التتابع، إذا الإنسان يعني عجز عن إطعام مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو تحرير رقبة، إذا عجز عن هذا يصوم ثلاثة أيام متفرقات في أي وقت. نعم. نعم. الأخت تسأل يعني لو أن رجلا متزوجا وأراد أن يتزوج بزوجة أخرى هل يجب عليه شرعا أن يخبر زوجته الأولى؟ الجواب يعني شرعا لا يجب عليه أن يخبر زوجته، يعني ليس هناك يعني أي آية أو حديث تلزمه يعني أن يخبر الأولى، ولكن هو من حسن العشرة يعني وكذا يعني أن يخبر الأولى وكذا، لكن يعني لا يجب يعني إلزامه مثلا بهذا، ليس هناك يعني أي دليل يلزمه بهذا. Talked about what makes it better. الصيام الصحيح وغير الصحيح وكذا. يعني ما يشغل به ذهنه او فكره اثناء الصيام يعني الصائم يعني ان يعني يشغل وقته يعني بطاعه الله سبحانه وتعالى يعني يجتنب المعاصي وكذا. ولكن يعني لو حصل يعني الانسان مثلا اخطا او وقع في معصيه مثلا اثناء الصيام هذا لا يقل بصحه الصيام يعني الصيام فهو صحيح يعني. ولكن هو يعني من كمال الصيام وكذا الانسان كما يصوم عن الطعام والشراب وكذا من باب أولى يصوم عن يعني عن المعاصي وكذا حتى يكمل أجره ويكمل ثوابه. ولكن يعني لو حصل أن الإنسان وقع في معصية وكذا وهو صائم فصيامه يعني صحيح من جهة أنه ليس عليه قضاء ولكن يعني هذا ينقص من أجر الصيام ومن كمال الصيام. نعم نعم. بالنسبة لمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا؟ الجواب نعم له توبة. دل على هذا أدلة كثيرة يعني منها يعني قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى قوله تعالى إلا من تاب وأنت. فمعناه أن الإنسان لو تاب الشرك والقتل والزنا فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات. كذلك ما جاء في الصحيح يعني في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس قتل 99 نفسا وبعدين كمل 100 بالراهب ثم تاب وتاب الله عليه وقبضته ملائكة الرحمة. فإذا يعني الذي يقتل يعني مؤمنا متعمدا ثم يتوب فإن الله تعالى يتوب عليه. ولكن يحمل قول بعض السلف يعني الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس لقاتل من التوبة فيحمل هذا على أنه يقصد التوبة يعني في حق المقتول. لأن يعني التوبة الإنسان القاتل عليه حق لله سبحانه وتعالى لأنه انتهت يعني حرمة من حرمات الله وفعل شيئا نهى الله عنه فعليه حق لله سبحانه وتعالى وحق الله تعالى هذا يسقط بالتوبة. وعليه حق أيضا لأولياء القتيل. أولياء القتيل هو قد إيه يعني ظلمه عندما قتل أباهم ولا قتل زوج المرأة ولا قتل كذا كذا فهو إيه يعني تسبب لهم في مصيبة وألحق بهم ضررا فعليه حق لأولياء القتيل. وهذا الحق يعني توبته منه بالإيه يعني إما بالعفو أو بالقصاص أو بالدية يعني إما أن يعفو عنه فيسقط حقهم بالعفو أو أنهم يطالبون بالإيه بالقصاص أو يطالبون بالدية فهذا يكون إيه تعويضا لأولياء القتيل. يبقى عليه حق القتيل نفسه وهو الآن اعتدى على القتيل فحق القتيل هذا لا يستطيع أن يتوب منه. الرجل مات خلاص يعني لا يمكن أنه يعفو عنه بعد مات ولا يمكن أنه يعطي له أي تعويض أو يقول أي شيء. فهذا معنى قول ابن عباس يعني ليس لقاتل من التوبة يعني مهما تاب إلى الله سبحانه وتعالى لابد النساء أنه يقف يوم القيامة ويقتص من حسناته حتى إيه يعني يأخذ القتيل حقه من حسنات القاتل. يعني يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من يعني قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار إلا الحسنات والسيئات يؤخذ من الحسنات يعني الظالم وتعطى للمظلوم. فإذا فنيت حسنات الظالم يطرح على الظالم سيئات المظلوم حتى يطرح النار والعياذ بالله. فالمقصود أن القاتل مهما تاب سيقتص منه بالحسنات والسيئات يوم القيامة. لكن الحل في هذه الحالة أنه يعني والعياذ بالله تعالى واحد قتل مؤمنا عامدا وكذا الحل أنه يكسب من الحسنات يعني على أنه اقترف يعني جريمة شنيعة وكذا ومهما تاب إلى الله سبحانه وتعالى وعوض أولياء القتيل لسه في ذمته إيه دين للقاتل ونساء قسم الحسنات فعليه أن يكسر بقى من الحسنات ويكسر بقى من الأعمال الصالحة بحيث أن يعني يوم القيامة يقتص منه القدر يأخذ يعني من الحسنات ويبقى له شيء يعني ينجو به إن شاء الله. نعم المقصود بالخلود يعني طول المكس يعني هذا طبعا في حق من لم يكن يعني الذي يقتل مؤمنا متعمدا كما قال الله تعالى من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهنا معنى خالدا فيها يعني يخلدون بمعنى طول المكس وليس بمعنى أنه يعني لا يخرج منها. وطبعا هذا في حق أيضا غير التائب يعني. نكتفي بالصلاة والسلام. نعم بالنسبة لمن ترك الصلاة يعني ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى القول الصحيح أنه ليس عليه أن يقضي يوم الفات يعني أن هذا يعتبر في حكم الكافر إذا أسلم يعني مثله مثل الكافر إذا أسلم فالإسلام يمحو ما قبله. وكذلك يعني تارك الصلاة على أساس النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر والعياذ بالله عنكم. فتارك الصلاة إذا تاب يعني يعامل معاملة الكافر إذا أسلم كفر إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلوات التي فاتته من قبل خلاص يبدأ يعني من جديد والإسلام ينقوم من قبل. وكذلك التوبة من ترك الصلاة يعني يعامل نفس المعاملة التوبة إن شاء الله تنفو ما قبلها ويسقط عنها إن شاء الله. نعم يكسر من السؤال. نعم يعني ينصح يعني من كان تاركا للصلاة يكسر من النوافل أيضا يعني يكسر من صلاة النوافل يعني تكون يعني جبرا للتقصير الذي كان فيه يعني والصلوات التي تركها وكذا يعني من قبل فيعوضها إن شاء الله بالإكثار من النوافل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله.